إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق العمل اليوم، رئيس التحرير أشرف البهية، على المكسر خالد عيد، ومن أسرة الإخراج هاني الهواري، من أمام الميكروفون ميادة السعيد. ونسعد كلنا بوجود الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت معنا في مواجهة. أستاذ أحمد رفعت، مساء الخير وأهلا بحضرتك في لقاء يتجدد بكل حب وبكل يعني سعادة بمواجهات حضرتك المهمة اللي بتطحد كل الأكاذيب والشائعات. الله يخليك، انت نور أستاذ ميادة، ربنا يخليك، نور الدنيا. ميرسي، شكرا. يعني طبعا أستاذ أحمد حترك لحضرتك المجال، وهذه ثاني حلقات العام الجديد، كل سنة وحضرتك طيب. ونبدأ بقى مع حضرتك في أول مواجهة، تحب نتكلم عن إيه في هذا اليوم المهم؟ والله اللي تحب نتكلم فيه، بس طبعا النهاردة المناسبة الخاصة بافتتاح معرض يعني تحويل السيارات من استخدام البنزين والسولر الى استخدام الغاز الطبيعي. مبادرة مهمة كان طبعا المفروض تتحط على جدول اعمال الشعب المصري من فترة، لانه العالم كله متجه للطاقة النظيفة في الوقود. عندنا استهلاك كبير جدا للبنزين والسولر، عندنا الحمد لله اكتشافات مهمة جدا في الغاز. فالمنطق يقول انه الوقود الموجود عندنا وبيزيد اكتشافه الحمد لله، اللي هو الغاز، يحل محل الوقود اللي عامل مشكله في البيئه، اللي عامل مشكله في الاقتصاد، اللي عامل مشكله كمان في ميزانيه الاسر المصريه نفسها. عايز اقول لحضرتك بالارقام، يعني لما نعرف انه في 2.1 تقريبا زياده في عدد سيارات الملاكي في 2020، نعرف حجم العبء الموجود على الشارع المصري من استهلاك الوقود، وازاي بيأثر على البيئة، وازاي الدولة كل سنة بتزود ميزانية البيئة علشان تقدر تحاصر التلوث. والتلوث ده ينعكس على المواطن المصري في صحته، وبينعكس عليه حتى كمان في تآكل الخضر الموجودة. المفروض يبقى عندنا المفروض يبقى 59 مليون متر مربع يعني خضرة، مساحات خضراء، أشجار وحدائق، عندنا منها 5.7، يعني شوفي تخيلي قد إيه الفرق. طبعا ده كل شوية نسمع عن مذابح الأشجار في أماكن، كل شوية نسمع عن إن هنا كان في حديقة وتشالت وتحولت إلى يعني ملاهي ولا كافيتيريا ولا مش عارف إيه. فعندنا أزمة في المساحات الخضراء، وعندنا أزمة التلوث طبعا ما هياش زي ما بيروج علام الشر طول السنين اللي فاتت، نحن رقم واحد والعاصمة القاهرة رقم واحد في التلوث. هذا كلام غير صحيح. أنا عملت دراسة عن الموضوع، لأنها من الإشاعات المزمنة، اكتشفت أنه ولا حتى في 20 الأوائل، يعني القاهرة مش موجودة حتى في 20 الأوائل. ولكن القاهرة على فكرة بالأخص بدأت أنها تتحول في ضمن خطة الدولة يعني للتحول للاقتصاد الأخضر، والفكرة الاستفادة من المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، لأن هو ده الأهم طبعا في الوقت الحالي. بالضبط كده، جزء من الموضوع اللي بيحصل النهاردة في المعرض اللي بتكلم عنه، اللي هو ازاي نشجع التحول من استهلاك البنزين والسولار الى الغاز الطبيعي في السيارات المصرية. النقل المستدام كمان، احنا دلوقتي بننتقل يعني نقلة نوعية حتى في عالم النقل والمواصلات نفسها. طبعا يعني بنتكلم على النهاردة حتى عناوين الصحف، انه على اكتوبر اللي جاي قطار العاصمة الجديدة الكهربائي يشتغل. طبعا جهد جبار، 16 محطة، يعني بالمرة نقول للناس 16 محطة. المسافة أكثر من 90 كيلو بشوية، يعني قد المسافة من القاهرة بنها مرتين، قد المسافة من القاهرة طنطا، أكبر من المسافة القاهرة الزقازيق، يعني ممكن نوصل للمحطة اللي بعد الزقازيق على طول إذا كانت مدينة هي ولا حاجة. يبقى شوف قد إيه الجهد، يعني مش بنتكلم على قطار داخلي ولا مترو صغير، ولا بنتكلم حتى على طفطف بين العاصمة الإدارية والمدن اللي حواليها، لا، بنتكلم على مشروع عملاق بيتجاوز 28 مليار جنيه، يعني مش مشروع قليل. طبعا شغل فيه الالاف وراهم عشرات الالوف في المصانع اللي شغاله على المشروع، اذا كان مصانع اسمنت ومصانع حديد ومصانع كل التجهيزات الموجوده في الشغل القطار الكهربائي من صبات، ويعني نفس اللي بيحصل في شغل المترو الانفاق او الانفاق نفسها. طيب فاحنا شغل جبار في موضوع الطرق تحديدا، ومناسبه يعني حضرتك فكرتينا بيه. طبعا اكيد. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت، وبما اننا بنتكلم عن اننا في مواجهات متعدده، فانا يهمني وان احنا نطحط كل الاكاذيب والشائعات اللي بيتم تداولها الان بشان يعني ما تم تداوله طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، او ما تم تداوله عموما بشان وجود حالات نقص في كميات الاكسجين المتاحه في مستشفيي زفته بمحافظه الغربيه والحسينيه المركزي بمحافظه الشرقيه. وطبعا مع كل الاحترام ان هناك تحقيقات الآن في هذا الوضع ل يعني إيه متابعة هذا الأمر والبت فيه، وهذا ما استعرضه أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان، هما استعرضا تقريرين حول ما تم تداوله بشأن هذه القضية. فيعني أنا يهمني هنا إن احنا نطحن بقى الشائعات والأكاذيب أستاذ أحمد، واللي حضرتك أكيد مثلي يعني بتراها على مواقع التواصل وتراها أيضا من محور الشر وقنوات الأكاذيب كلها اللي بتتحدث في هذا الأمر، وكأنه يعني شيء صعب يعني ومرير. هو طبعا احنا عندنا حالة من التربص بمصر وشعبها من إعلام الشر مش تتوقف، لكن الملاحظ ان في حالة هستيريا الأسبوعين الأخيرين حتى قبل حادث مستشفى السنية بفترة، يعني احنا انتاج مصر ان الاكسجين الحمد لله موجود عندنا اكثر من 20 مصنع بيشغال. المستشفيات كلها، انا حتى لما شفت المستشفى الخاص بالحسينية، وطبعا كل الناس شافت المشاهد المسربة باعتبارها بتسيء للصحة المصرية، انا يعني من زاوية تانية شكل المستشفيات مش ده اللي كان موجود من عدة سنوات في المراكز والقرى والريف والمدن المصرية. يعني ده مستشفى يبدو لو احنا بنعرضه للناس من غير ما نقول المركز ولا مكانه، ممكن الناس تتصور انه مستشفى خاص، او على الاقل المستشفى العام في عاصمة الشرقية. والاهم يا فندم انا عايز اقول حاجة استاذ احمد، التصويرات دي كلها والفيديوهات اللي هي مسجلة بهذا الشكل ومصورة، يعني من سمح لمن ان يصور كل هذا وبهذا الشكل؟ خلينا نقول بقى لو احنا بنواجه بجد ليه وازاي كمان، يعني لا ما هو في حاله تربص، انا بقول لحضرتك حاله تربص وفي استهداف وفي تكلفات للناس. ما هو طب مين اللي كان بيبعت الفيديوهات اللي بتذاع السنين اللي فات كلها لنا 6 سنين في الحكايه دي؟ يعني احنا قلنا يعني يمكن انا باؤكد على ده يا استاذ احمد علشان الناس تتوعى، يكون لديها وعي بان مش كل حاجه تشوفوها تصدقوها. لا لا لا بالصدق، يعني طبعا لو حتى في حالات يعني ماتت او غيره باي سبب، ده اذا كانت كمان موجود هذا الامر فدا اعمرها، يعني اذا بنقول ولازم الاول نتتبع هل اللي احنا شايفينه ده صح اساسا ولا لا، يعني مفبرك مثلا. هو انا بتفق مع كلام حضرتك الاولاني في مقدمه السؤال انه يعني بنحترم جهات التحقيق، وان طبعا نستنى راي النيابه العامه في الموضوع، لكن اللي حاصل لازم نشوفه من اكثر من زاويه. مش ده شكل المستشفيات اللي كان موجود في المراكز والقرى والمدن المصريه؟ في تطور كبير جدا. تمام. العنايه المركزه، شوفي بيتكلموا على كام واحد وكام حد موجود. العنايه المركزه ما كانتش اصلا موجوده غير في عواصم المحافظات، يعني مثلا يقول لك ايه لو حد كان عايش في الحسينيه دي او جرى له حاجه قبل كده يقول لك نقلوه على الزقازيق، لان الحالات الخطره ما كانتش بتقعد في المدن، وكل مصر عارفه الحكايه دي. تمام. يعني ما كانتش تقعد في المدن اللي هي مش عواصم المحافظات، يقول لك يتنقل على المستشفى الجامعي في الزقازيق، او يروح مستشفى كذا في الزقازيق، ولو في الاهليه يتنقل، ما يروح من سنبلوين او دكرنس او يعني اي مدينه ثانيه يقول لك ودوه المنصوره، ولو في طنطا اي ريف يقول لك ودوه طنطا، او لو في المحل مثلا يقول لك ودوه طنطا. كل الدنيا والصعيد نفس الحكايه، يعني دير مواز مش عارف ايه ابو رقاص يقول لك ودوه المنيا يتعالج هناك. النهارده بنشوف مستوى المستشفيات وعدد العنايه المركزه عامل ازاي، لازم ناخد بالنا من الكلام ده، ده ما كانش موجود قبل كده طبعا. الحاجه الثانيه انه شوف الممرضات في غرفه عنايه مركزه فيها كم مريض كورونا وبالمنتهى الفدائيه موجودين وبيقاوموا وبيعالجوا وجالهم صدمه لما حصل لهم وفاه، يعني في حصل كمان حماميه وزعلانين. ده كان فين؟ احنا كنا بنشوف في مدن تانية او في ارض في دول تانية، الدول الاخرى فعلا الناس بتهرب من المرضى بتوع كورونا، وانه مثلا عنبر زي ده يسيبوا له حد ويتابعه خلاص مش لكن شايفين فريق من الممرضات فدائي جدا بيتعامل مع عنبر. كل الشكر والتحية فعلا لفريق التمريض اولا ولكل الجيش الابيض بكل بقى قطاعاته الطبية يعني لو شفت يا استاذة ميدا القناع ايه ده، قناع بلاستيك مع الكمامة، يعني مش جايبين البدلة المصفحة دي الواقية الكاملة دي طبعا. اللي شفناها في بلاد تانية الناس خايفة تتعامل مع مرض كورونا ازاي، لكن دول منتهى الفدائية. الخلاصة هي أصلا ما أقصد إن في حتى وهم بيذيعوا فيلم شرير علشان يسيئوا لمصر وشعبها هناك وجه إيجابي لم يتطرقوا إليه أو هو ظهر لوحده محدش شاف في وجوه إيجابية كتير، وانه يعني المعركه مع اعلام الشر مستمره وخصوصا ضد القطاعين اللي احنا اتكلمنا عنهم كتير، قطاع الصحه وقطاع التعليم اللي مش هيتوقفوا ابدا مهما حصل. لكن طبعا الموضوع مرتبط بقضايا ثانيه ما هياش يعني تخص المواطن المصري، هم لو بيحبوا المواطن المصري ما كانوش حرضوا ان الناس تتابع عليهم تنزل تعدي المصريين، وكل الناس فاكر الفيديوهات في بدايه ازمه كورونا ان هم ما بيحرضوش الناس. خلينا نقول تحدي الإسكندرانية، ولو إن يعني ما حبش أقولها بهذا المنطق لكن ده كمان كان موجود في وقت ما يعني، ودي أكيد كانت بفعل يعني بعض الناس المغرضة اللي هم بيحاولوا يتربصوا بالدولة في أي وقت. طبعا عشان كده المعركة مستمرة وشعبنا لازم يبقى يقظ. احنا شفنا فيديوهات حتى بالنسبة للتعليم، يعني قلنا وقتها عندنا 52 ألف مدرسة حكومية تابعة للدولة المصرية اللي يروحوا عند بقى مدرسة أو اتنين ما لحقوش ينظفوا قدامهم، ولا في حتى إهمال والمرئيس المدينة ما راحش ينظف جنب المدرسة ويقول لك أدي التعليم المصري وأدي حال المدارس المصرية، وسايب يعني الأغلبية الكاسحة من 52 ألف مدرسة ويقف عند مدرستين ثلاثة. فطبعا النسبة لا تذكر، لكن يعني أقصد أنه يظهر الحال بهذا الشكل السيء علشان أولا يسيء لمصر في الدنيا كلها، وبعد كده يستنفر شعبها ضد قيادتها. فعلى المصريين زي ما حضرتك قلتي يبقوا يقظين ويبقوا شايفين الشغل ده بتعمل ازاي. خليني اضيف لحضرتك، شفت يعني حاجه انا عارفه انها اكيد موثوقه لدى احد يعني الاصدقاء على موقع الفيسبوك برضو اذا كنا بنقول يعني الامر وضده. هناك ايضا في تركيا حصلت حوادث بهذا الشكل ولكن أسوأ، إنها مات مرضى كورونا حرقا وليس حتى لنقص مثلا ما، إذا كان هناك نقص ولكن الحمد لله ليس هناك أي نقص، ووزيرة الصحة لدينا دكتورة هالة زايد بتؤكد توافر مخزون كافي من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات اللي بتستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية. لا هو مش بيبصوا نفسهم خالص، احنا لو اتكلمنا يعني احنا لو بصينا في دول اخرى زي تركيا هنلاقي عندهم كمان استهتار قوي بمرضى كورونا. ده استهتار مرعب، هو حتى لو بصينا الاعداد ما ده تركيا كانت في صداره الدول اللي كان فيها الاعداد مش يعني مش قليل، يعني عدد كبير جدا كان مصاب وكان عدوا يعني تجاوزوا ال 200 ألف يعني في الموجه اللي هو في المرض في ولكن حضرتك ما بتلاقيش اعلاميا بقى نوع من الترويج لهذا الامر بهذه الصوره او بان احنا نتكلم عنهم خالص من اي قبل يعني من اي وجه بنفس الطريقه اللي بيتناول بيها اي اعلام شر يعني ما يحدث في بلدنا حتى لو في اي نوع شيء سلبي. هناك ايضا ايجابيات كثيره جدا وانجازات على ارض الواقع لا يتحدثون عنها بتاتا، ده امر يعني يتحدثوا عنها ليه؟ هم اصلا لا بيحبوا مصر ولا بيحبوا شعبها ولا بيحبوا اهلها. اذا كان القنوات شغاله على تحريض ايطاليا والاتحاد الاوروبي ضد مصر، طب هو الاتحاد الاوروبي وقضية ريجيني يعني لما الاتحاد الاوروبي ده لو خد اجراءات ضد مصر تخص يعني الاقتصاد او حاجه مش هيتضرر المواطن المصري. فهم يعني فكره ان هم خايفين على المصريين غير صحيح، فكره ان هم بيحبوا مصر وعايزينها يشوفوها افضل، ده غير صحيح. دول مجموعه من المرتزقه المتامرين على هذا الوطن اللي عايشين في كنا في مخابرات معاديه وشغالين على خدمتنا. احنا بقى مش بنتعامل بهذه الطريقه، والا كنا عملنا اللي حضرتك بتقوليه، ان نرصد الارقام ونقول لهم عندكم وفيات كذا وعندكم، احنا اصلا مش عاملين قنوات. لا انا طبعا مش بقول احنا اللي المفروض نرصد، انا بقول هم نفسهم حتى هم بيصدروا من لدى نفس الدوله اللي بتروج لهذا. يعني انا ما بقولش انا كنت كده، انا بقول يعني المنطق نفسه مش مطروح عندنا طبعا أصلاً. زي ما انت قلت كده. أنا بس اسمح لنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت أننا نأخذ فاصل قصير ونعاود مرة أخرى الحديث في مواجهة. تفضل. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني سبق. لن ننجح إلا بيكون من هنا. قرر بعد ما فكر أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب يقدر. زمان ضحكوا عليك صفهم، بالوقت بيداروا صفهم، وأهلوا عليك تصاروا صفهم. أنا ابن مصر، أنا بنت الكسر، أنا رفع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش يعيش أبدا يوم. شفت يا زمان ومواقف ملهاش حل، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر دائما وابدا. وما زلنا معكم في مواجهه على هواء البرنامج العام مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت. يعني بنجدد الترحيب بحضرتك استاذ احمد، اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. استاذ احمد، يعني احنا بيتبقى لنا كده شبه 3 دقائق قبل موجز انباء الواحدة والنصف، وكنت اود اني اتحدث معك فيهم قبل ما نواصل طبعا بعد الواحدة والنصف وموجز الانباء استكمال مواجهه. عايزه اسال في نقطه مهمه، هي فكره ازاي التعامل مع مواقع السوشيال ميديا عموما اللي بتضحد يعني النفوس ضد مثلا البلد، او اللي مثلا بتحاول انها احيانا في بعض طبعا المواقف، يعني علشان اكيد ان وسائل التواصل الاجتماعي لها من الاهميه اشياء كثيره غير ان احنا نكون بننشر الشائعات الاكاذيب، لكن ازاي المواطن يتعامل مع ذلك بصوره واعيه، وخاصه ان احنا برضو هناك احيانا بتكون حملات شديده محتاجه ان احنا ننبه المواطن الى ان ده ضدك انت اولا. ده سؤال في منتهى الاهميه يا استاذ ميات، ده بقى صلب الموضوع كله. يعني ده اصل الحكايه. انا هقول لحضرتك بس بشويه ارقام لغايه الموجر، لكن اتفضل. ليه صح التعامل طبعا بعد كده اكيد لان محتاج وقت شويه اطول. يا ريت. احنا عدينا ال 40 مليون مواطن موجودين على الشبكه على الفيسبوك لوحده، وعدينا ال 2 مليون موجودين على تويتر. لما نعرف انه طبعا بقى المواقع موجوده وبقى الاتصال من خلال هذه الشبكات موجود، يعني مثلا واتساب المصريين موجودين، احنا عندنا 109 مليون خط محمول. يعني متجاوز حتى عدد السكان. لما دول اغلبهم 54% ماشيين في الشوارع ومعاهم انترنت موجود في ايديهم، فعلى اتصال معاهم بقى هتلاقي كل الشبكات دي بما فيها الواتساب. لما نعرف انا قعدت فتره سنه فاتت مثلا في كل البرامج اللي بروحها في اي في مكان، اقول الاحصائيه بتاعت انه في 60 مليار رساله يوميه بتطلع من الواتساب. اكتشفت لان بقعد احدث الارقام، اكتشفت ان المساله عدت او اقتربت من 200 مليار رساله يوميه على الواتساب لوحده. تخيلي بقى يوميا فيهم اكثر من 2 مليون صوره، يعني فالدنيا رايحه من منطقه ارقام مختلفه تماما. لما تخش بقى المنطقه العربيه نصيبهم من ده قد ايه، وبعد كده مصر نصيبها من الحكايه دي ايه، هتلاقي الناس كتير بتشتكي من فكره الفيديوهات اللي جايلهم عبر الواتساب اللي كلها تحريض كلها اشاعات، وخصوصا المجموعات اللي بتقابل الخاصه بامهات المدارس والاشاعات الخاصه بالتعليم والاشاعات هذه اخيرا الخاصه بالصحه. وفيديوهات تبعت طبعا ما حدش بيعرف مصدرها لان بتبقى موجوده على الواتساب، حد يضمك الى المجموعه الفلانيه. طيب ممكن استاذ احمد معلش تسمح لنا يعني ننتقل لفصل قصير مع موجز الانباء ونعاود الحديث مع حضرتك في مواجهه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز. مصر تدين الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين غرب النيجر وتؤكد مجددا موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والإرهاب. علماء بريطانيون يعربون عن قلقهم إزاء فعالية اللقاحات مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وزير الخارجية اللبناني يؤكد ضرورة عدم إقحام بلاده في أي صراع إقليمي أو دولي. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمنشأة فوردو النووية. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولايته دونالد ترامب يقومان اليوم بزيارة لولاية جورجيا لدعم مرشحي حزبهما على مقعدين بمجلس الشيوخ. أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلس يبحثون خلال اجتماعهم اليوم كمية النفط الخام المقرر طرحها في الأسواق العالمية الشهر المقبل. الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يستأنفان غدا المرحلة الثانية من محادثات إحلال السلام في أفغانستان. والنبأ الأخير، الاتحاد العام للآثاريين العرب يطلق فيلما وثائقيا بعنوان دير سانت كاترين، قيمة عالمية استثنائية، معالم جدران الدير. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري، بسمتي وفكري. واسمي يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفكري. ما زلنا معكم ومن جديد في مواجهة على هواء البرنامج العام مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك من جديد أستاذ أحمد. حديثنا متواصل عن ما يفعله المواطن المصري البسيط عندما يعني يتفاجأ بكمية الشائعات والأكاذيب اللي بتكون بتروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الواتساب حتى اللي هو يعني يعتبر وسيلة للتواصل التواصل هي خاصة قوي، خصوصية يعني، فيها خصوصية كبيرة يعني. طبعا احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على الأرقام المهولة اللي بدأت تتشكل في الأرقام الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. يعني احنا في أقل القليل، يعني لو افترضنا أقل حاجة نصيبنا من الرقم اللي بيقترب أو بيبحث نحو 200 مليار رسالة يوميا في الواتساب لوحده، لو احنا نصيبنا مليار رسالة تخيلي بقى حجم المعلومات اللي رايحة جاية للناس من أماكن محدش عارف هي معمولة فين ولا بتنطلق منين. من أول بقى، وأنا اللي هقوله ده الناس هتفتكروا دلوقتي لأنه غيرهم بكثافة، من أول ثقافة الطعام وإزاي نعمل أكل في المطبخ على الطريقة الفلانية لغاية آخر حاجة ممكن نفكر فيها لغاية السياسة يعني. مرورا بقى، وده موجود بقى على كل الشبكات يعني من أول فيسبوك والباقي، لأن فيسبوك هو الأساس. مرورا بقى بالتأليع الجديدة، مرورا بقى بالترويج الى افكار ثقافيه ما لهاش علاقه بالقيم المصريه وكلنا يعني الناس اكيد فاهماني انا اقصد ايه، مرورا بالاشاعات والاكاذيب، مرورا بتاسيس او انشاء صفحات تخص الرياضه وتخص الكوميديا وتخص الشعر وتخص الامور الانسانيه والامثله والحكم، وفجأة ده في لحظة معينة تلاقيه انقلب وبتحول إلى السياسة، لكن خد معاه الكتلة البشرية اللي انضمت فيه الفترة اللي فاتت بحس إن هي معتقدة إن دي صفحة فعلا مختصة بالرياضة وبالكوميديا وبالسينما والحكم والأمثال، إلى بقى الشكل المباشر من التواجد اللي هو بشكل صريح ضد الدولة المصرية وضد جيشها وضد شعبها. في الوسط كده علشان الناس تبقى تتحرك، يعني أنا أعرض لحضرتك مثال، حضرتك بصيت على يمينك دلوقتي الكنترول هتلاقي مثلا موجود فيه 5-6 تخيل إن فيهم 4 أبو جريوا فجأة كده من غير سبب، هتبص تلاقي الاثنين اللي قاعدين هيفكروا يعملوا نفس الحكاية وهيعتقدوا إن فيهم مشكلة حصلت وهيقوموا يجروا معاهم. عايز أقول إنه السلوك الجماعي بيأثر في الناس، يعني لما الناس موجودة على الفيسبوك وتلاقي ان كل اصدقائها بيقولوا كلام واحد، هم في الاخر هتلاقيهم تلقائيا قالوا نفس الكلام، فلما نردد اشاعة فيها مشكلة معينة ضد بلدنا وفي 10 بيقولوها من وسط 11-12 موجودين بيتحاوروا، هتبص تلاقي الاثنين الباقيين دول يا اما هيفكروا حضرتك بقى بالكلام ده يا استاذ احمد لمست جانب مهم كنت لسه ناويه ان انا او فكرتني بيه بصراحه، وهي فكره ان احيانا تلاقي فعلا برضو بعض المنشورات على يعني صفحات التواصل الاجتماعي بتخص مواضيع قد تصيب بالاحباط، تصيب بالياس. ليه يعني؟ المفترض ان احنا عايزين نكون صحبه حلوه اكتر منها ان احنا نكون بنحبط بعضنا يعني. لا لا لا عزيزي، تعالى فكر فينا بنقطة ثانية، في صفحات خاصة بالأخبار السيئة، يعني أخبار الحوادث والموت وكل الحاجات اللي ممكن تبقى يعني فكرة البهجة فيها مش موجودة. والله أنا فيما يخص الموت بقول هي أعمار مكتوبة، يعني الحمد لله على كل حال. لا لا لا، هم بيختلقوا حاجات وبيكبروا حاجات وبيروجوا حاجات، وتبص تلاقي لأن هتلاقي شعب عاطفي لما واحد يكتب بص على مجموعة معينة فيها حادثة غريبة أو حالة وفاة يعني صعبة شوية، هتبص تلاقي ناس بتتعاطف تلقائيا ويروح له مثلا آلاف التعليقات أو آلاف التعاطف معاه، آلاف التعاطف وآلاف التعليقات دي بتجيب مشاهدين تانيين، فهو قادر إنه الصفحة بتاعته أو المجموعة بتاعته تكبر أسرع. هو ده صاحب تأثير قوي، انفلونسر بقى بهذا المعنى يعني. أيوة أيوة، هو شغال ده شغل يعني، مش طبعا طبعا مش صدفة يعني. لا ده منهج بيعملوه عشان لكن في السكة كده بينعكس ده على حال المصريين اللي شايفين حالات بؤس جنبهم وحالات يعني محزنة حواليهم، فده بينعكس على السلوك العام. السلوك العام ده بقى اللي سلبي، اللي فيه طاقات الناس سلبية، اللي فيه بؤس، اللي فيه حزن، ده مطلوب في ذاته، لأن الشخصية اللي تبقى عايشة وسط الأجواء دي قادرة أنها تصدق أي إشاعات سلبية تتعرض عليها أو تتقدم لها بصيغة أخبار أو أنباء أو فيديوهات أو حتى البانرز اللي بتعمل، اللوحة اللي بتعمل دي اللي عليها حاجات معينة. فهم شغالين بنظام عندهم إمكانيات هائلة، عندهم اعداد قادره انها تواصل الليل بالنهار، عندهم شفتات يعني مقسمه عشان 24 ساعه موجودين. احنا النهارده عندنا النهار دلوقتي ممكن الناحيه الثانيه من الكره الارضيه فيها ليل والناس نايمه، فالناس هناك شغاله يعني تحس يبقى ال 24 ساعه موجودين على كوكب الارض بيخاطبوا البشريه كلها. عارف عارفه عندنا مصريين موجودين في اوروبا وامريكا، ولازم يبقى حد قاعد يكلمهم ليل ونهار زي ما في ناس بتكلمنا احنا في المنطقه بتاعتنا. فعندهم امكانيات هائله، عندهم احدث التكنولوجيا اللي يعني التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، عندهم كل وسائل الاتصال بالشبكات المحمول، بحيث لو اتقطعت واحده يقدروا ينقلوا على الشبكه الثانيه ويبقوا شغالين ما يغيبوش ابدا. عندهم طبعا بياخدوا مرتبات هائله وعندهم حد بيدير المنظومه كلها. فالمواطن المصري بيشوف حد اسمه يعني فلان الفلاني وبيعتقد انه ده شخص طبيعي موجود جنبه على شبكه التواصل، وانه ده ممكن يبقى صديق او يعني كاتب بص هو شايفه. هتكتشف في الاخر ان الاف من هذه الصفحات هي صفحات وهميه ملهاش وجود اصلا، لكن هم بيحاولوا الراي بتاعهم اللي بيروجوا له يبان انه في ليه انصار كتير بتنقلوا على صفحاتهم، لكن هذه الصفحات اغلب الصفحات وهميه. ممكن يبقى الواحد منهم بيدير 20 30 40 صفحه، يعني 10 قادرين يصنعوا راي عام في محيط معين من الصفحات. فلازم ننتبه لانه في وسائل كتير نعرف منها ان الصفحه دي وهميه. هم لما ابتدت الطريقه دي بتعرف نقلوا على مستوى ثاني، ابتدوا يجيبوا صور لناس واشخاص. طيب ازاي بقى انا كمان يا استاذ احمد استفيد من وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي هي الجديده الموجوده في كل دول العالم باسلوب يمنحني انا ثقه في نفسي وثقه في بلدي اكتر، وابقى انا طبعا ادعم بلدي في وجه كل هذه الاكاذيب والشائعات بدون ما يكون في نوع من النقاش العالي وفكره الخلافات الغير منطقيه اللي بتكون احيانا او التجاوزات اذا قلنا على مواقع التواصل الاجتماعي احيانا بنشوفها برضو يعني. لا ما هو احنا للاسف في نقطه يعني لازم نتكلم فيها، انه هم احنا قدام جيش منظم من اللجان الالكترونيه في المواقع بتاعته، ما فيش جيش منظم تاني، لكن في مبعوث لوطنيين مصريين شرفاء يعني مقدمين من وقتهم وصحتهم ما يسمح بمواجهه اللجان المنظمه. دي حقيقه فعلا، ولكن احنا محتاجين كمان يمكن جهود اكتر او جهود من الانسان نفسه اللي ماسك الهاتف في ايده وبيحاول انه يشوف ويطلع على اهم الاشياء يعني. اهو ده دور بقى حضرتك، وليكي سالتي سؤال وبتقومي بواجبك. في اخرين في باقي البرامج لازم يقعوا الناس ولازم ينصحوهم. في صفحات الوطنيين عليها اعداد كبيره لازم توجه الناس وتنصح. لانه ال طب ده دايما القوى اللي ما بتبقى منظمه حتى لو عددها قليل تقدر تنتصر في معركه حتى لو معركه غير شريفه. طيب. فما بالك قوى منظمه وعددها كبير ومموله تمويل كبير. طيب انا من جانب اخر، ولان الموضوع مهم برضو، عايز اقول ماذا عن التوعيه الذاتيه لكل انسان؟ كل انسان عنده عقل بيفكر بيه. لازم طبعا الاجراءات اللي احنا نصحنا بيها قبل كده لما يشوف خبر معين لازم ياخد الاجراءات التاليه. اولا يشوف الخبر منشور في مكان محترم ومعتبر لاسمه ولا حاجه موجوده على يعني موقع الكتروني كده وخلاص. اذا كان الخبر منشور في موقع معتبر ولاسمه بين الصحف المصريه او حتى العربيه، يتفضل يتكرم ويدخل يشوف الخبر بنفسه. لو الخبر حديث يتعامل معاه، لو ليه الخبر قديم زي الفتوى اللي بتتكرر بعد 2012 وكل شويه حد يعيد انتاجها، وهي اصلا حد سال المفتي في 2012 لما كانت العصابه دي موجوده في السلطه اللي هي الخاصه بهل يجوز تهنئه الاشقاء المسيحيين بعادهم ولا لا. دي كل سنه تتجدد يا جماعه، دي من 2012 والناس تعيد انتاجها. وايه ما هي فائده تواجه الفائده من تجددها بهذا الشكل لانها اصبحت يعني شيء سخيف عفوا يعني. شوف لسه بتتكلم ان هم مسؤوليتهم ان هم ينشروا السخافه وينشروا البؤس وينشروا الحزن وينشروا اي حاجه تربك مجتمعنا. دي فتوى ومحسومه وحسمها حتى يعني ايات القران واضحه جدا والاحاديث الشريفه واضحه جدا، والتعامل الانساني ايضا يعني في كل الاحوال طبعا. لكن هو بعيد انتاج عشان يربك مجتمعنا. فلما لازم يبص بقى بعد ما شاف الموقع اتضح انه موقع معتبر وليه اسمه، يبص في تاريخ الخبر لان احنا في انتاج اخبار دي. النقطه الثالثه يقرا مد الخبر. اذا ليه الخبر بقى بصيغه انه مصدر مطلع ومصدر مسؤول ومصدر والخبر كله مجهل غير منسوب لشخص بعينه او لحد ليه موقع بعينه يشك في الخبر على طول. فدي اجراءات بسيطه اي حد لازم يعملها لان احنا احيانا بنقع في خطا كبير بنصدق اخبار على مواقع مجهوله وبعد كده بنصدق اخبار قديمه وبنعيد انتاجها وبنعيد نشرها من جديد وبعد كده بننشر اخبار ما لهاش مصدر منسوب اليه ولا مسؤول بعينه محدد. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، اسمح لنا ناخد فاصل قصير ونعود مرة أخرى لمتابعة الحديث في مواجهة. مستمعينا الأعزاء على هواء البرنامج العام ومواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. من جديد أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، وفي اللينك القادم من برنامج مواجهة أحب أن احنا نتكلم بقى عن أشياء تفاؤلية ونحن في الحلقة الثانية من استقبالنا لعام جديد 2021، وهناك إنجازات فعلا على أرض الواقع، هناك أشياء مبهرة وجميلة، وهناك توجهات أيضا للقيادة السياسية هي في عمقها من أجل مصلحة هذا الوطن وهذا البلد. ده كتير، ده احنا حاجات جميلة قوي بجد يعني. طبعا بس حضرتك في مشروع معين حابة تكلمي فيه؟ والله أنا فعلا عندي حاجات جميلة، وهي ما وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في هذه الأيام بالأخص مع بداية عام جديد بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالية وبأكبر كمية ممكنة وفي أسرع وقت، مع قيام برضو صندوق تحيا مصر بأنه يدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة. يعني المسألة دي برضو يعني تلمس الذات جدا، لأن مهم قوي أن يعني نحصل على أفضل العروض ويكون اللقاحات لها جودة وفعالية أكيدة، وأنها كمان تصل إلى الفئات المستحقة عن طريق صندوق تحيا مصر. وتحيا مصر يعني على فكرة أخذ يمكن في حاجة قرأتها 3 ألقاب من موسوعة جينيس لتعامله بكفاءة وباقتدار في أكثر من مبادرة من مبادرات في العام الماضي 2020. هو يستاهل، لانه في مجهود يومي. انا قلت قبل كده في البرنامج انه بتوصلني نشرتهم بشكل يومي. فاللي بيعمله صندوق تحيا مصر في الضيف المصري وفي القرى وفي الاحياء البعيده يستاهل ان نقف عنده. يعني فيها طاقه عايزه يوم كامل في البرنامج العام عشان. ولكن انا عايزه اخص فكره توفير لقاح كورونا للفئات المستحقه وتوجه السيد الرئيس كقياده سياسيه لهذا الامر، ان هو بيدور على اهميه ده ومصلحته في ومصلحه الوطن ايضا في ان كل مواطن يكون على لديه صحه جيده، حتى تحصين البشر كلها في من كورونا نفسه. يعني أنا في اعتقادي أن التصريح تفسيري، الرئيس أراد يعني يطمن المصريين خصوصا الطبقات غير القدرة على التعامل لو في يعني مقابل للقاح. أراد أن أطمنهم أنه صحيح مصر هيشيل أي تكلفة مادية تبقى موجودة. لكن رئيس التصريح قبل كده سابق قال أنه هنجيب اللقاح لكل المصريين مجانا. إيه اللي هيحصل؟ طبعا اللقاح في بعض اللقاحات مرتفعة في الثمن والرئيس عايز يجيب للمئة مليون مصري. في دعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال يساهموا في يعني المبلغ المراد شراء باللقاحات. لكن التصريح كمان بيقول انه اختياراتنا للقاحات ملاش علاقه بالسياسه، احنا لينا علاقه بالحديث العلمي في الموضوع. لقاح اكسفورد اتقال انه فعال امن، القدره على حمله وتخزينه اسهل بكثير من اللقاحات الثانيه، يبقى هنتعامل معه وهنجيبه. اللقاح الصيني شغال وامن وفعال، هنتعامل معاه. على فكره دي نقطه مهمه جدا جدا طبعا، لانه احيانا بتبقى اللقاح ممكن يبقى سعره قليل او انتاجه وفير، لكن نقله وحمله وتخزينه مرهق جدا ومكلف جدا، هيخلي السعر يوصل الى يعني لما تتسال انه تخزينه محتاج 70 درجه تحت الصفر، طب ده هتعملي فيه ايه ازاي؟ يعني انت محتاجه يعني مستودعات ثلج. وعلى فكره استاذ احمد، يعني عفوا لمقاطعه حضرتك، ولكن يعني مثل هذه الامور والنقاط اللي حضرتك بتشير اليها بتفيدنا اكتر في ان هناك كثيرون قد يتساءلوا ليه ما نجيبش اللقاح ده وليه ما نجيبش اللقاح ده. يعني هما قد لا تكون لديهم كل المعلومات الكافيه عن كل لقاح ومدى فعاليته او مدى يعني فكره تخزينه، هل هي هتكون سهله في بلادنا في الوسط الخاص بينا احنا؟ لا، هما طبعا عشان كده اعلام الشر شغلته يشوش على الناس ويشوش على تفكيرهم. مره يقولوا الصين نفسها راحت تستورد، الصين راحت تستورد عشان دي ربع سكان العالم. يعني الصين دي دخل مليار ونص، انتاجها هي من اللقاح مش هيكفي، هي بتدي الدول الصديقه لاعتبارات العلاقات بين الدول ولاعتبارات اخرى. لكن ممكن انتاجها هي نفسها من اللقاح اللي هي بتنتجه ما يكفيش مليار ونص، فعندها قدره انها تشتري لقاحات تانية لغاية بعجلة الانتاج تشتغل وتقدر تكمل وتوصلهم عايزين، وده هيحصل. وانا بفكرك افكر حضرتك ان شاء الله ان الصين هتكفي نفسها وتغطي كمان الدول الصديقة. وفي مصر على فكرة احنا كمان بنتجه الى اننا نصنع اللقاح يعني محليا داخل بلدنا، وده يعني مصر الحمد لله سبقة في انها كانت في وسط الابحاث العلمية كلها يدا بيد وقت ما كان في تحضيرات وتجهيزات لفكرة البحث عن لقاح، او حتى الى الان البحث عن علاج لكورونا نفسه. يعني أنا عندنا فريق علمي كبير شغال في بلدنا قوم البحوث، الحمد لله مركز يعني وصرح علمي معترف به عالميا. عندنا اربع فرق شغاله مع جامعه القاهره، في مراكز ثانيه بقى جامعه زويل وغيره وغيره شغالين. وبصت لها مثلا مجموعه من شباب مثلا كليه الهندسه لجامعه المنصوره طالعين بابتكار او حاجه تخص كورونا. فالحمد لله عندنا البحث العلمي مش متوقف، لكن زي ما حضرتك قلت لازم تبقى الناس عارفه ان في اعتبارات ثانيه للشراء او التعاقد على لقاح معين. ما تبقاش كده ايه السوق شغاله زي اي سلعه واجري سدد فلوس وهات اللقاح يا عم وخلاص. لا، في اعتبارات ليها اسس وليها العلم بيحددها، مش مطلقه كده. وبما اني في المواجهه مع حضرتك عايز اتكلم بصراحه اكثر واقول رساله من حضرتك لكل مواطن مصري، ان في بعض الناس بتتخوف من انها تاخد اللقاح او لا وقت ما هيكون متوفر طبعا بالكيفيه الكامله للكل. يعني الرئيس قال ووزيرة الصحة قالت مش هندي اللي مش عايز هو حر، دي حاجة مسألة شخصية وتخصه. لكن اللقاح، لكن أنا بتكلم على أهميته طبعا يعني في الوقت الحالي. طبعا ما أنا أقول لحضرتك ثبت أنه فعال جدا، ثبت أنه حتى اللقاحين اللي هنتكلم فيهم حتى اللحظة ما فيش أي أثار جانبية ظهرت عند أي حد تعامل مع اللقاح، سواء اللقاح الصيني الشفرد متأخر شوية في الطرح، لكن في التجارب نفس الكلام. فعال وفعال على فكره بقدر كافي، فعال جدا. اعراض جانبيه تقريبا ما فيش، والحمد لله. يعني استرازينكا شغاله ويا رب يبقى يلحقوا يغطوا المطلوب، واحنا من ضمن يعني ان شاء الله. ان شاء الله. فالناس تتعامل مع انت عندك قياده مؤتمنه مش هتاذيك في حاجه، ما زتكش لما عملت لك كل مبادرات الصحه من 100 مليون صحة الخاصة بالكبد والأمراض البطنية إلى يعني مبادرات المرأة المصرية وزراعة القوقعة والكبد والكلى والقرنية. القيادة دي عاملة على مصلحتك ووقفت حاجات كتير وخصصت مليارات علشان خاطر صحة المواطن المصري، فخليك على ثقة فيها وتعامل مع قراراتها باعتبارها قرارات تهمك وخايفة على مصلحتك. طيب تقول ايه في بداية عام جديد؟ لان انا طبعا بطل مع حضرتك الطلة ديت، واحنا في مش هتتكرر كتير طبعا اكيد، بس انا كان نفسي في كده، ولكن يعني احب اسمع من حضرتك لكل مواطن مصري وكل مواطنة مصرية وطنية بتحب بلدها نقول لها ايه واحنا بنستقبل عام جديد وكلنا امل وحماس ان احنا نبني ونعمر ونتقن عملنا كمان ونكون افضل. لا تشرفت والله بوجودك في الحلقة. وأنا كمان والله، بس هي يعني بتتكرر على فترات ولكن مناسبات سعيدة جدا بالنسبة لي أكيد. ده وسعيدة لي وسعيدة للسادة المستمعين. لكن السنة الجديدة بتبدأ ومصر شغالة في مشروع كبير جدا لازم الناس تنتبه ليه. كلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة ما لحقناش نتكلم فيه بعمق يوم السبت، اتكلمنا عليه سريعا اللي هو اللي بيحصل في القرية المصرية الأكثر احتياجا. احنا قدام مشروع عملاق يا جماعة، لما بنتكلم على تغيير حياة 1500 قرية يبقى احنا بنتكلم حياة كريمة تقريبا تلت القرى المصرية في خلال 3 سنوات هيتغير حالها. المبادرة تدخل القرية مش بتغير لهم ما يعني خطوط المية والصرف الصحي والكهرباء وبس، لا ده بتخش اللي عنده مصاريف من المدارس مش قادر يدفعها بتدفع، اللي عنده محتاج نظارة طبية بتتجاب له، اللي عنده عملية جراحية متعطلة بيتجابله، اللي عنده دواء مرض مزمن محتاج الدواء بتاعه بيتجابله، اللي عنده عايز كرسي متحرك بيتجابله، اللي عنده على قدر الله عايز طرف صناعي بيتجابله، لو عنده بيته عايز يتسقف بيحصل، لو عنده إزاز شبابيك بيته ما فيهاش إزاز وعايش كده على الشكل يعني البسيط المبادرة بتشتري له إزاز وبتركب له وبتغير له، عايز يدهن الواجهة بتاعة تنزله بيحصل. المبادرة بتدخل القرية بتغير حال الناس فيها تماما. فلما ده بيحصل مش في قرية ولا 2 ولا 10 ولا محافظة ولا 2 ولا 10، لا بيحصل في 1500 قرية على 22 محافظة على أكثر من 200 مدينة ومركز وحي. وده في إطار طبعا المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة الرئاسية اللي ليها يعني أهمية قصوى الآن ومر عامان على انطلاقها كمان يعني. شوف بقى المرحلة الأولى الحمد لله تمت بنجاح، وده يشجع على أنها تنتقل إلى شمال مصر الدلتا مش الصعيد لوحده، وشجع أنها توصل إلى 1500 قرية. فيعني لازم ده يتحط في الاعتبار، ومبروك لكل القرى وأهالينا اللي تدخلهم المبادرة وتتعامل مع مشاكلهم وإن شاء الله غير حياتهم إلى الأفضل تماما يعني. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وأسعدتنا فعلا في هذه الحلقة من مواجهة وضمن مصر لحظة بلحظة، وكنا سعداء بكل لحظة بنتحدث فيها مع حضرتك عن كثير من الأمور المهمة على أرض بلدنا، وإن إحنا زي نطحد الشائعات والأكاذيب بكل قوة. جدا وكل سنة حضرتك طيبة وحضرتك طيبة. تحيا مصر، تحيا مصر دوما، تحيا مصر. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك شفاهي مش بس كلام، شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بس انت فعلا تستاهل، ايوه انت فعلا تستاهل، تستاهل كل خير بيحسوا. وبنصل بعدكم مستمعينا في كل مكان لنهاية اللقاء في مواجهة وفي مصر لحظة بلحظة. وكنا معكم اليوم فريق العمل: رئيس التحرير أشرف البهي، على المكسر شيماء أحمد وخالد عيد، ومن أسرة الإخراج هاني الهواري. وغدا يتجدد اللقاء مع مصر لحظة بلحظة. وبيخاف عليها كده يحميكي يا بلدنا، يا بلد الأمن والرضا. مصر بلد في عيني، وبيخاف عليها كده وفرح بلدنا كمان وكمان. طيبة ولاد بلدك جدا متشافة، هي مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل أملهم فيك. I'm set.